أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء

وهذه الكرة الأخرى كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية، وقال الذين لا يفردون الله بالحاكمية في أي زمان وفي أي مكان هم مشركون، ولا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد، ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده. كفر المجتمعات جميعا، لأن الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد الله تبارك وتعالى ولكن صار خلف هواه وخلف شيطانه في قضية من القضايا العملية بأن مال في الحكم أو منع حق أو تجرأ على حق أو تخطى حدا من الحدود، هذا عند سيد قطب مشرك، ولا تنفعه لا إله إلا الله، ولا تنفعه عباداته وصلواته وزكاته وحجه وصيامه. ماذا قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر؟ سئل الألباني رحمه الله عن الحاكمية، وهل هي نوع من أنواع التوحيد؟ فقال رحمة الله عليه: الحاكمية فرع من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذونها سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما هو سلاح سياسي. وقد تكرر هذا السؤال علي، وتكرر مني الجواب عليه مرارا وتكرارا. أنا قلت، أي يقول رحمه الله، أنا قلت في مثل هذه المناسبة إن استعمال كلمة الحاكمية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الأحزاب القائمة اليوم. ثم ذكر قصة رحمه الله، قال: وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت بيني وبين أحد الخطباء في يوم الجمعة، وذلك في أحد مساجد دمشق. خطب خطبة كلها حول الحاكمية لله عز وجل، ولقد أخطأ هذا الخطيب في مسألة فقهية. ولما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا أخي، أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة. فقال له: أنا حنفي، والمذهب الحنفي يقول بما فعلت. فقال الشيخ رحمه الله: سبحان الله، أنت خطبت لتوك أن الحاكمية لله عز وجل، يعني الحكم لله، فإذا جاء في المسألة قول عن الله وعن رسوله فلا يسعك إلا أن تأخذ بما قال الله وقال رسول. فأنت هنا تركت قول الله وقول رسوله إلى قول أبي حنيفة، فما يكون فعلك؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: أنت خطبت لتوك أن الحاكمية لله عز وجل، وأنتم الآن ترفضونها على أنفسكم. يعني أنت لما تنازع من تنازع في قول من أقوالك قلت: أنا أتبع المذهب الحنفي. لماذا لم تقل: إن الحكم إلا لله؟ لماذا لم تقل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ لماذا لم تقل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام، لأنكم تظنون أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، ونسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم في التطبيق، لأن من ألفاظ العموم والشمول. فقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم والظالم والمظلوم، فهي لا تقف عند واحد فقط. يعني أنت في بيتك مطالب بأن تحكم بما أنزل الله، فإذا ما حكم الرجل في بيته بغير ما أنزل الله مما يكفر من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. يعني إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لفلان، فقالت: هذا لا يجوز، أنا عرضك، ولا يجوز أن يتجرى أحد على هذا العرض، وأنت مطالب بصيانته. يقول: أنا أو هو يحل ذلك. تقول له: الله تبارك وتعالى حرمه. يقول: لا يلزمني هذا التحريم، هذا كفر. فمن قال بذلك فقد كفر، لأنه حكم بغير ما أنزل الله رب العالمين. فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه ليست في الحكام فقط، وإنما في كل مسلم مطالب بأن يحكم الله تبارك وتعالى في أمر من أمور دينه أو عبادته أو معاملته أو أخلاقه وسلوكه. قال الألباني رحمه الله: فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، ونسيتم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم في التطبيق، فلماذا أنت الآن تناقض ما تدعو إليه؟ أنا أذكرك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، وأنت تقول: أنا مذهبي كذا، إذن أنت خالفت ما تدعو الناس إليه. ثم قال رحمه الله: فنحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم لقلنا: هذه بضاعتنا ردت إلينا. يعني لولا أن قضية الحاكمية وقضية تكفير الناس بأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، لولا أن هذا الأمر استخدمه من استخدمه من أجل الدعايات السياسية، يقول رحمه الله: لقلنا: هذه بضاعتنا ردت إليه. لأن أهل السنة يدعون الناس إلى أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، ولكن الفرق بين دعوة أهل السنة في التحاكم إلى الله ورسوله وبين دعوة أهل البدع في التحاكم إلى الله ورسوله أن أهل السنة يخطئون لا يكفرون، وأما أهل البدع يكفرون ولا يخطئون. فأهل السنة إذا خالف الرجل في أمر من أمور عباداته أو معاملاته أو أخلاقه وسلوكه أو عقيدته، يأخذون بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ينظرون إلى قوله: هل توافرت فيه شروط التكفير؟ وهل انتفت عنه موانع التكفير؟ فإذا توافرت الشروط وانتفت عنه الموانع، قالوا بالقول الحق فيه إما بالكفر أو بغيره. أما أهل البدع فيكفرون لأدنى شبهة لأي مسألة، يعني من الطرف التي قيلت في ذلك أن رجلا جلس إلى شيخه فقال: يا شيخ، ما تقول في فلان؟ قال: كافر. قال: وفلان؟ كافر. قال: وفلان؟ قال: أنا متردد فيه ولكن كفره احتياطا. يعني لا تتوقف، لأن الأمر يبنى على الاحتياط للدين لا يبنى على المسامحة، هذه قاعدته. قال الألباني رحمه الله: فالدعوة التي تدعو الناس إليها، أي الدعوة الصحيحة، فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية، فيها توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، والحاكمية تدخل في هذا النوع من أنواع التوحيد، فهم يدندنون حولها من أجل طرحهم الحزبي، وهي غاية سياسية حزبية، علما بأن أهل السنة هم الذين أتوا بأصل المسألة. فالشيخ الألباني رحمه الله كان له سهم في تصحيح حديث حذيفة ابن اليمان الذي يدل على أن الحاكمية جزء من التوحيد، حيث قال حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الصحابة الكرام قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم الطائي: والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، فقال: ألستم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذه فقد كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. الذي صحح هذا الحديث وأهل السنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولكن أهل البدع أخذوا هذا الحديث وادعوا دعوة، وهي دعوة الحاكمين، أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر على الإطلاق لا على التفصيل. قال الشيخ رحمه الله: فأنا لا أرى شيئا في اصطلاح كهذا لولا أنهم وقفوا عند حده وعملوا بمقتضاه ولم يتوسعوا فيه حتى صار قسما رابعا من أقسام التوحيد. قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: إن الدعوة إلى الحاكمية وإلى تطبيقها أمر مهم، وهو يهم كل مسلم يفقه الإسلام إذا روعيت أوليات أصوله بما تعنيه من مفهوم جاء عن الرسول وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية الحاكمية إذا روعيت أصولها بما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مهم وعظيم. ولكننا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل من أصول الإسلام؟ يعني إذا كنتم تدعون الناس إلى الحاكمية وهو أصل من أصول الإسلام، لماذا فرطتم في دعوة الناس إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات؟ لماذا جعلتم قضية الحاكمية هي كل وجل ما يشغل المسلم في هذه الحياة؟ قال رحمه الله: ولكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال والتقصير في أصل من أصول الإسلام؟ كلا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كي يعرف الناس ربهم كما عرفهم ربهم بنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد والاعتقاد الحق، لتمتلئ قلوبنا بأسماء الله وصفاته نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله أن تعطل أسماء الله جلاله، أسماء جلاله وصفات كماله، وهي أسمى وأجل وأعظم مما ضمنه كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيجوز في حاكمية الله وشريعته ونظامه أن يخالف كثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله وحده، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون به ويهتفون بهم في الشدائد بما لم يفعله المشركون الأولون، ويمعنون في ذلك حتى بشركهم في ربوبية الله تبارك وتعالى، فيعتقدون في هذه القبور وفي أصحابها أن أصحابها يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ليس هذا عدوانا؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حق من حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ أين الدعوة إلى الحاكمين؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان المسلمين ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينظر لها بالكثير والكثير من الأموال، وتقام لها الاحتفالات البدعية والطقوس الوثنية، ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداؤه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات الشركية والبدعية قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. لقد كان يقال إن هذه الأمور انتهت ودفنت، فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها، وأنها مدارس وحكومات تؤيدها جهلا أو عمدا وتحميها، ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها. لماذا لا نفهم المسلمين أن هذه الأعمال الجاهلية تضاد حاكمية الله عز وجل؟ ولماذا لا ندعو أهلها للتحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه الأصول، فتكون الحاكمية لله تبارك وتعالى؟ أتظنون أن هذه الأمور هينة سهلة؟ كلا، ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم. إن فساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من فساد الحكام. فهذه الحاكمية الحق، الحاكمية الحق أن نرد الأمر إلى الله ورسوله في كل شيء، لا أن نشغل عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات وعن البدع والخرافات، وندعو الناس إلى أن يقتلوا في سبيل أن يصلوا إلى الحكم. ويقولون هذه الحاكمية، أي حاكمية هذه؟ ليس الأمر كما يتوهم الكثير أن فساد الحكام أعظم من فساد علماء السوء، بل إن فساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيره. إن الناس يخدعون بهم، يخدعون بهؤلاء الذين يدعون الناس إلى حاكمياتهم، يخدعون بهم فيحبونه ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونه ويضلون عن منهج الله بسببه. والسبب في ذلك وجهل المسلمين بعقيدة الإسلام على الوجه الصحيح. المسلم الذي يعتقد اعتقادا صحيحا لا يؤثر فيه داع من دعاة البدع، بل المسلم الذي يعتقد اعتقادا صحيحا لا يؤثر فيه ابتلاء من الابتلاءات مهما عظم، لأن علمه بأسماء الله وصفاته يجعله يستقبل ابتلاء الله على الوجه الحق. فالله تبارك وتعالى إذا منع لا يمنع لعجز، وإذا أعطى لا يعطي إلا بحكمة، فمنعه من حكمته وعطاؤه من حكمته. وأنت مبتلى بين العطاء والمنع، فمبتلى عند العطاء لتحقق عبادة الصبر، ومبتلى أنت مبتلى عند العطاء لتحقق عبادة الشكر، ومبتلى عند المنع لتحقق عبادة الصبر. فأنت دائر بين عبادتين، بين عبادة الصبر وعبادة الشكر. ولا يمكن للمرء أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى وأن يفهم أقداره وأفعاله وأحكامه إلا بهاتين العبادتين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أن تجمع بين الصبر والشكر. كيف تجمع بين الصبر والشكر وأنت لا تعرف الله تبارك وتعالى الذي منعك، ولا تعرف الله تبارك وتعالى الذي أعطاك؟ فإذا علمت أنه منعك من أجل أن يرى أثر ذلك عليه، وأعطاك من أجل أن يرى أثر ذلك عليه، وهو ليس بعاجز حين منعك أن يعطيه، وليس بعاجز حين أعطاك أن يمنعك، فالأمر دائر بين علمه وحكمته. صفة العلم ما هي؟ وصفة الحكمة ما هي؟ وصفة الغنى ما هي؟ وصفة القوة ما هي؟ وصفة الرحمة ما هي؟ وصفة المغفرة ما هي؟ منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته من أعظم المنازل، بل إن المرء لا يحقق توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا يحقق الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى إلا إذا حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه خالق كل شيء، وأنه مالك كل شيء، وأنه مدبر لكل شيء. هذا لا تستطيع أن تعتقده إلا بمعرفة صفات ربك تبارك وتعالى. فحينما تعلم أن السماء الدنيا بجانب السماء الأولى كحلقة ملقاة في صحراء شاسعة، وأن السماء الدنيا والسماء الأولى بجانب السماء الثانية كحلقة ملقاة في صحراء شاسعة، وأن السماوات الدنيا والأولى والثانية بجانب السماء الثالثة كحلقة ملقاة في صحراء شاسعة، وأن السماوات السبع بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء شاسعة، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في صحراء شاسعة، وأن الرب تبارك وتعالى قد علا على العرش. حينما تعرف ذلك تستهين أمر قيام الله بخلق ذاته أكبر الذوات، السماوات السبع والأراضين السبع في ذات الله تبارك وتعالى لا تمثل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المخلوقات إنما هي تقوم على أصابع الرب تبارك وتعالى، لا تكلفه شيء، لا يعجزه شيء. حينما تعلم أن غنى الله تبارك وتعالى لا يحد بحد ولا يوصف بوصف، كما أخبر عن نفسه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد سألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ماذا يأخذ المخيط من البحر؟ لا شيء. إذا علمت ذلك فدعوت الله تبارك وتعالى فأنت تنتفع بدعاء، استجيب لك أو لم يستجب لك، استجيب لك لعلمك بقدرة الله وأن الله لا يعجزه شيء، وإذا لم يستجب لك رضيت بذلك اعتقادا في حكمة الله وعلمه أنه ما منعك لعجزه ولكن منعك لحكمته، وأن الخير كل الخير فيما قدره عليك. فإذا كان قد قدر عليك المرض فالخير في مرضك لا في صحتك، وإذا كان قد قدر عليك الفقر فالخير في فقرك لا في غناك، وإذا كان قد قدر عليك الضعف فالخير في ضعفك لا في قوتك، وإذا قدر عليك من يسوءك فاعلم أن هذا لحكمته، إما لتطهيرك مما وقع منك من ذنوب وآثام، وإما لنظر الله إليك حين يبتليك بالخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى عروة ابن الزبير رحمة الله عليه. عروة ابن الزبير كان له ولد، هذا الولد ذهب إلى خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان فدخل في اسطبل خيل وكان من أجمل شباب العرب، حتى إنه لما دخل على عبد الملك بن مروان قال هكذا يكون فتيان العرب وفرسانها لقوته ولحسن هيئته. فلم يلبث أن دخل في اسطبل للخيول فهاجت الخيل فمات تحت أرجله، فعاد عبد الملك ابن مروان وكان في هذه السفرة مع ولده بغير ولده، ولما حل في بلده أصابته الآكلة، وهو مرض السرطان عافانا الله وإياه، فأمر الطبيب بقطع قدمه. فلما دخل عليه من دخل يعزيه، فقال: فيما تعزينني؟ قال: أعزيك في قدمك وفي ولدك. فاتجه إلى القبلة بعد أن اعتدل وقال: اللهم لك ما أعطيت ولك ما منعت ولك ما أحييت ولك ما أمت، اللهم إن كنت قد قضيت بقطع عضو فقد أبقيت أعضاء، وإن كنت قد قضيت بموت ولد فقد أحييت أبناء، اللهم لا نقول إلا ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي دفع هذا الرجل أن يقول ذلك؟ رحمة الله عليه، معرفته بأسماء الله وصفاته. لذلك أهنأ الناس عيشا هم أعلم الناس بالله رب العالمين، وأنكد الناس عيشا هم أجهل الناس بالله رب العالمين. وما من فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات إلا ضلت لجهلها في هذا الباب من أسماء الله وصفاته. فالخوارج الذي دفعهم إلى ذلك أنهم جهلوا حكمة الله وقدرته. فالله على كل شيء قدير وهو حكيم، فإذا ولى ظالما فهذا الظالم لم يغلب مراد الله رب العالمين، وإنما ولي بمراد الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله تبارك وتعالى لما ولى الظالم إنما جعله سيفا له لينتقم به من الظالمين، وليأخذ حق المظلوم من الظالم. فظالم يأخذ حق مظلوم لما وقع من هذا الظالم من ظلم، والله فوق ذلك يدبر الأمر كيف شاء وكيف أراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الباب وهو باب توحيد الأسماء والصفات من أجل أبواب العلم، بل من أعظم أنواع العلم، ولا يمكن للإنسان أن يسير في حياته سيرا مستقيما إلا إذا أتقن هذا الباب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.